في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الله جل جلاله سائلنا عن هذا العمر منذ أن بلغ أحدنا الحلم وجرى عليه القلم إلى أن نزل به ملك الموت ففرق بين روحه وجسده. هذا العمر الله عز وجل أمرك أن تغتنمه، أمرك أن تستغله فيما خلقت لأجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أتظن أيها الإنسان أنك قد خلقت في هذه الدنيا من أجل أن تأكل وتشرب وتلهو وتلعب وتغني وتقرب ثم بعد ذلك تموت وينقضي الأمر؟ لا والله، ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا. ويسأل ربنا عن كل شيء. وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فكان مما قال له: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك. اغتنم الساعة التي أنت فيها، فإنك لا تدرك هل تبقى حيا إلى التي تليها. الساعة التي بعدها، هل لأحدنا عهد عند الله أن يبقيه حيا؟ اللهم لا. قد يتكلم أحدنا فلا يتم الكلمة، قد ينام فلا يقوم، قد يصبح فلا يمسي. إذا أصبح فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وخذ من حياتك لموتك ومن فراغك لشغلك. الموفق من عباد الله من يغتنم الساعة التي هو فيها.